يا شيخ لقد كثر الكلام عن منهج السلف، والناس او كثير من الحاضرين بحاجة الى ان يتعرفوا على الدعوة السلفية. ما هي الدعوة السلفية؟ وهل يجب على كل مسلم ان يكون سلفيا؟ وما الدليل على ذلك؟ الذي حاولنا ان نفر منه وقال امشي لأن هذا البحث هو اللي جرى في الأمس القريب، وكنت أستحب لو كان الشريط مع أخونا أبو عبد الله لتسمعه، فإذا بقي شيء في النفس يقتضي الجواب عليه أجبنا عنه، وإلا تكرار الأجوبة أمر يعني ممجوج عند المبتدين بكثرة بكثرة توجيه الأسئلة إليهم. فما عندك الشريط طبعا، عندك تجربوا تسمعوا الشريط، فإذا رأيت هو بيتكلم يعني اليوم هلا قبلته من الأذان من الشريط. لعل في سؤال الأستاذ الله شيئا سأل ما يسمى في العقد الآن عقد التوثيق في الدواوين، تذكر أنك بدك الآن على لا يعني أنا أخيركم، يعني أنا لابد من إجابة، لكن هذا السؤال وجه منذ ليلة أو ليلتين وهو مسجل، فإن شئتم سمعتموه إذا كان واضحا، وإلا استأنفنا الجواب عن السؤال، وما أردت أن ننتقل إلى سؤال ثاني ونلغي الأول، ما أردت هذا. خير إن شاء الله. نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن سار على هداهم وسبيلهم إلى يوم الدين. السؤال المطروح آنفا حقيقة هو موضوع الساعة، والسبب في ذلك أن الدعوة السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدر لها من الله تبارك وتعالى، لأنه السبيل الحق وهو سبيل المؤمنين الذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكل من كان على علم بالكتاب والسنة وكان يفهمهما فهما صحيحا لا يشك مطلقا في أن سبيل المؤمنين المذكور في هذه الآية الكريمة ليس المقصود به سبيل المؤمنين في هذا الزمان. والسبب في ذلك يبدو بأدنى بيان، ولذلك لا نطيل الكلام فيه، لأنكم تعيشون في مجتمع يسمى مجتمعا إسلاميا، ولكن فيه أمور كثيرة يتبرأ الإسلام منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في الأمثال العربية القديمة. ثم إلى ذلك نجد هؤلاء المسلمين مختلفون أشد الاختلاف اختلافا جديدا

والمثال ليس مقصودا بالذات، فهناك عشرات بل مئات الأمثلة التي اختلف فيها العلماء قديما ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أشرت آنفا بأني سوف لا أطيل في ضرب الأمثلة، وإنما أقتصر على مثالين اثنين ذكرت آنفا أحدهما، والآن أذكر المثال الثاني وهو حساس وهام جدا، لأن أكثر المسلمين اليوم خاصتهم وعامتهم خرجوا عن سواء السبيل في هذه القضية، ألا وهي جواب سؤال. هذا السؤال سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسلح به نحن الذين نحاول أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الإسلام. هذا السؤال جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية أحد الصحابة وهو المعروف بمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بالطبع غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي المعروف خلافته وتاريخه. معاوية بن الحكم السلمي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ليست كالقصص التي تروى لتسلية وتضييع أو تقطيع الوقت، وإنما هي قصة من القصص التي فيها العلم وفيها الفقه بقسميه عقيدة وأحكاما. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي. وتصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها، لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها لنا. يقول: عطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، وهو يصلي. هذا يدلنا على ماذا؟ أنه كان حديث عهد بالإسلام، وأنه لم يتفقه بعد بالأحكام الشرعية، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصلاة، ما يجوز فيها وما لا يجوز. لذلك صدر منه هذا الخطأ، فقال للذي عطس وكلاهما في الصلاة يرحمك الله. الذين كانوا حوله كانوا أفقه منه، فنظروا إليه بأعينهم، فقال متضجرا من هذه النظرات التي تشعره بأنه أخطأ، فازداد خطأ على خطأ حينما رفع عقيرته صائحا ويصلي يقول: واه ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ هو مش عامل شيء في رأيه. فماذا فعل الذين حوله؟ أيضا هذا من فقههم: وقوموا لله قانتين. هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصمت والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه قبل في أول الإسلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائما والناس حوله، لا يدري هذه هي الركعة الأولى أم الثانية، فيسأل الذي وقف بجانبه: أي ركعة هذه؟ فيقول: لا، هذه ركعة الثانية أو الثالثة. فماذا يفعل؟

ما معنى لا يصدنكم؟ يجب أن نشعر تماما بأن في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا عما لو قال لا تتطيروا، وما قال لا تتطيروا، إن منا أقواما يتطيرون، كان مفروض أن الطيارة غير مشروع، لا تتطيروا يا جماعة، ما قال لهم لا تتطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله أكبر، الفرق داخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطيرة يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوب معها هذا من إرادته. هون ترجع القضية بالاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيأ أمره وزاده وسفر إلى آخره، وفتح الباب بعد ما ودع أهله، ويسمع صوت من واحد يقول له الله لا يوفقك، هو بتصور أنه هي موجهة إيش له، بينما هو عم يتخاصم مع إنسان. صدفة وقرت في أذن هذا المسافر العازم على السفر، بيتشائم منها يرجع أدراجه لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني شائم فجأة، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن تجاوب مع الطيرة هذا الذي عناه الرسول عليه السلام بقوله قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، فمن وافق خطه من هؤلاء الناس الدجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين فذاك أي المصيب. وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق بالمحال، لأنه من المحال أن الدجال يصادف الحق الذي كان معجزة للأنبياء الكرام. أي هذه الجملة تعني، بس هذه لغة العرب الفصيحة، تعني أن هذا تسجيل الخط والرمل تسجيل، لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات الأنبياء، كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الاطلاع على المغيرات ويستغلون هذه الدعوة لكسب أموال الناس وأكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل، ثم صرح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هؤلاء الذين يدعون اطلاع الغيب يدعون كأنهم يوحى إليهم من السماء، فهم دجالين. والرسول عليه السلام يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فإذا قوله عليه السلام من كان فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، هذا اسم تعليق المحال، أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال. قال يا رسول الله، وهنا شاهد، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، جبل أحد معروف، فسطى الذئب يوما على غنمي فتك فيها فتكا ذريعا. قال وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. رجل مؤمن، والمؤمن خطاء لكنه تواب،